بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 17 من ربيع الآخر من سنة 340,000 في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض. نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 29 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وكان الكلام قد توقف بنا في الدرس الماضي على باب إن وأخواتها، وقد شرحنا ما تيسر من أبيات هذا الباب حتى توقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر. وفي هذا الدرس سنشرح أيضا ما تيسر من أبيات هذا الدرس. فيقول رحمه الله تعالى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر، ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا، ولا من الأفعال ما كرضيا، وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمى على العدى مستحوذا. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر، ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا، وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصلى. تكلم في هذه الأبيات رحمه الله تعالى على أربع مسائل. مسألة الأولى: يكون لام الابتداء بعد إن، والمسألة الثانية: حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما الزائدة، والمسألة الثالثة: حكم المعطوف على اسم إن، والمسألة الرابعة: حكم إن إذا خففت. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه بالمسألة الأولى، وهي دخول لام الابتداء بعد إن. فقال في هذه المسألة أربعة أبيات نقرأها مرة أخرى: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. فقوله رحمه الله: وبعد ذات الكسر، يعني إن بكسر الهمزة، وهذه إشارة منه إلى أن لام الابتداء لا تدخل إلا بعد إن دون أخواتها، يعني لا تدخل بعد أن ولا كأن ولا كأن ولا لكن ولا ليت ولا لعل. هذا الحكم من خصائص إن. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء، فهذه اللام الداخلة بعد إن هي لام الابتداء، لام الابتداء المعروفة التي تدخل لتوكيد الكلام، وهي لام مفتوحة، ومن اسمها لام الابتداء نعرف أن الأصل فيها أن تدخل على ابتداء الكلام. فإذا قلت محمد كريم، فمحمد مبتدأ وكريم خبر، ثم أردت أن تؤكد هذه الجملة بلام الابتداء المفتوحة فإنك تأتي بلام مفتوحة بابتداء الكلام فتقول لمحمد كريم. وفي القرآن لأنتم أشد رهبة. الأصل في اللغة أنتم أشد، أنتم مبتدأ، أشد خبر، ثم أدخلت اللام فصار النص القرآني لأنتم أشد، فهي لام مفتوحة تدخل في ابتداء الكلام للتوكيد. طيب، فإذا دخلت لام الابتداء بعد إن بنحو إن محمدا كريم، هذه الجملة مكونة من إن واسمها وخبرها، ثم ندخل لام التوكيد، ثم ندخل لام التوكيد، ستحصل هنا مشكلة، وهي أن لام التوكيد فائدتها والغرض منها التوكيد، تقوية الكلام، وإن أيضا للتوكيد، والقاعدة أنه لا يجتمع حرفان بمعنى واحد، إذا كان الحرفان بمعنى واحد لا يجتمعان، يعني قد يجتمع حرفان بمعنيين، نعم هذا قد يكون، مثل إن الشرطية مع لم النافية الجازمة قد يجتمعان في نحو إن لم تذهب سأعاقبك، إن لم تذهب سأعاقبك، إن لم تجتمع حرفان لأنهما بمعنيين، لكن لا يجتمع حرفان بمعنى واحد، تكره العرب ذلك، فأرادت العرب أن تفرق بين إن الدالة على التوكيد وبين لام الابتداء الدالة أيضا على التوكيد، فأدخلوها داخل الجملة، أدخلوا لام الابتداء، جحجحوها عن مكانها وهو الابتداء في الأصل، وأدخلوها إلى داخل الجملة، لهذا يسميها كثير من النحويين حينئذ باللام المزحلقة، إذا جاءت لام الابتداء بعد إن يسمونها اللام المزحلقة، لأن الأصل فيها أنها في ابتداء الكلام، لكن زحلقت من ابتداء الكلام إلى داخل الجملة للغرض السابق، وهو التفريق بينها وبين إن. طيب، إذا عرفنا أن الغرض من زحلقة هذه اللام إلى داخل الجملة هو التفريق بينها وبين إن، إذن فيكفي في التفريق بينهما أي فاصل، أي فاصل يكفي للتفريق بينهما، بل هذا هو الأصل، الأصل أن لا تزحلقها كثيرا تذهب بها إلى آخر الجملة، لا، هو الأصل في مكانها أنها في الابتداء. طيب، بسبب المشكلة السابقة زحلقناها، أي إلى أي نزحلقها؟ نزحلقها فقط بحيث تنتهي المشكلة، بحيث يحدث فاصل بينها وبين إن، لكن ما تزحلقها إلى ما تشاء، لأن الأصل أنها في الابتداء، فقربها إلى أقرب مكان في الابتداء. فإذا قلت إن محمدا كريم، فإنك ستقول إن محمدا لكريم، ففصلت بالاسم بين إن واللام، يكفي. فلو طالت الجملة أكثر من ذلك، لو قلت إن محمدا جالس في البيت، فستفصل بين إن ولام الابتداء بأول فاصل وهو الاسم هنا، فستقول إن محمدا لجالس في البيت. طيب، ولو أن قائلا قال إن في البيت محمدا جالس، إن في البيت محمدا جالس، يعني أنه قدم المعمول، معمول الخبر، ومعمول الخبر يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة. طيب، ماذا سنفعل؟ سنفصل بأول فاصل بين إن ولا من الابتداء فقط، فسنقول إن في البيت لمحمداً جالس. فصلنا بين إن واللام بقولنا في البيت في حرف جر وهو ملازم للمجرور ما يمكن تفصل بينهما. إن في البيت لمحمدا جالس. طيب لو قال قائل إن محمدا في البيت جالس، إن محمدا في البيت جالس، يعني قدم المعمول معمول الخبر لكن قدمه على الخبر فقط، لكان يقول إذا أدخل لام الابتداء بعد إن، إن محمدا لفي البيت جالس. طيب ولو قال قائل إن في البيت محمدا، الأصل إن محمدا في البيت ثم قدم الخبر وقال إن في البيت محمدا ثم أدخل لام الابتداء، لكان يقول إن في البيت لمحمدا. إذا فالقاعدة واحدة وهي أن تفصل بين إن وبين لام الابتداء بفاصل واحد، فإذا طبقت ذلك ستجد أن هذه اللام قد تدخل على الخبر، ذلك إذا تأخر إن محمدا كريم فتقول إن محمدا لكريم، وقد تدخل على الاسم إذا تأخر، إذا قلت إن في الدار محمدا فتقول إن في الدار لمحمدا، وقد تدخل على المعمول معمول الخبر إذا تقدم على الخبر بنحو إن محمدا في الدار جالس فتقول إن محمدا لفي الدار جالس. وهناك موضع رابع أيضا ذكروه وسيأتي في الشرح، وهو إذا أتيت بضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن، وضمير الفصل هو ضمير على صيغة الرفع يؤتى به بين المتلازمين، ضمير على صيغة الرفع هو أنت نحن على صيغة الرفع يؤتى به بين المتلازمين بين المبتدأ والخبر، مثلا بين اسم إن وخبر إن، بين اسم كان وخبر كان، وهكذا. تقول محمد كريم، تقول محمد هو كريم، هو ضمير فصل. كان محمد كريما، تقول كان محمد هو كريما. فإن قلت إن محمدا هو كريم فأتيت بضمير الفصل إن محمدا هو كريم ثم أدخلت لام الابتداء، لكن ستقول إن محمدا لهو كريم، لأن الفاصل بين إن ولام الابتداء يكون بأول فاصل بعد إن. فعدد لنا ابن مالك هذه المواضع بالتفصيل فقال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. هنا ذكر دخول لام الابتداء على الخبر، ومثل لهذا الموضع بقوله إني لوزر، الأصل إني وزر، ثم أدخل اللام فقال إني لوزر. نعم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقوله وإن ربك ليعلم، وقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت، وقوله إن الله لغني حميد، وقوله إن هذا لرزقنا، وقوله إن الإنسان لفي خسر، وقوله إن ربك ليحكم بينهم، وقوله وإنا لنحن الصافون، وشواهد كثيرة جدا من القرآن العظيم. وذكر ابن مالك لذلك شروطا يجملها في ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتأخر الخبر، أن يأتي الخبر متأخرا عن الاسم، فإن تقدم الخبر فقلت إن في الدار زيدا لم تدخل اللام على الخبر وإنما تدخل حينئذ على الاسم. الشرط الثاني أن يكون مثبتا، أن يكون الخبر مثبتا أي لا منفيا بالشواهد السابقة، إن محمدا كريم، تثبت الكرم لمحمد وتقول إن محمدا لكريم. فإن كان خبر منفيا لا تدخل لام التوكيد أو لام الابتداء، كأن تقول إن محمدا لن يقوم أو إن محمدا لا يهمل، فلا تدخل اللام حينئذ لأن الخبر منفي. ومن ذلك قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وهذا قول ابن مالك. ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا، يقول المنفي لا يلي اللام، المنفي لا يأتي بعد لام الابتداء أي لا تدخل لام الابتداء على المنفي. طيب هذا كلام العرب، وعلل النحويون ذلك بأن قالوا إن لام الابتداء للإثبات والنفي للنفي فتعارضا فلم يدخل أحدهما على الآخر. ثم الشرط الثالث ألا يكون الخبر ماضيا، ألا يكون الخبر فعلا ماضيا كالأمثلة السابقة. فإن كان فعلا ماضيا لم يدخل الخبر لام الابتداء كقوله تعالى إن أهلها كانوا ظالمين، ولا يجوز في الكلام أن تقول إن أهلها لكانوا ظالمين، وقوله تعالى إن الله اصطفى، وقولك إن محمدا نجح، ولا يقال إن محمدا لنجح لأن هذا لم يسمع ولم يأتي عن العرب. هذا هو الأصل. وعلل النحويون ذلك فقالوا إن هذه اللام لام الابتداء إنما تدخل في الأصل على الاسم، على المبتدأ على الاسم، وتدخل أيضا على الفعل المضارع لأنه شبيه الاسم، فسمي مضارعا لأنه مشابه، المضارع المشابه، الفعل المضارع هو الذي يشبه الأسماء في كثير من أحكامه، ولهذا أعرب ووقع في مواقع الاسم كثيرا فأخذ كثيرا من أحكامه، ومن ذلك دخول لام الابتداء عليه. وتقول إن محمدا لقائم وإن محمدا ليقوم. وفي الآية السابقة أمثلة على دخول اللام على الاسم على المضارع، ودخوله على المضارع في قوله وإن رب إن ربك ليحكم وإن ربك ليعلم. أما الفعل الماضي، الفعل الماضي لا يشبه الاسم، لا يشبه الاسم لا في أحكامه ولا في معناه ولا في لفظه، ولهذا لم تدخل اللام عليه. من تحت الفقه يا إخوان سنفتح المجال للأسئلة. وهذا هو قول ابن مالك ولا من الأفعال ما كرضيا، لا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضيا، يعني الفعل الماضي الذي كرضي. فإن كان الفعل الماضي جامدا أو مسبوقا بقد فيجوز أن تدخل لام الابتداء عليه، فيجوز أن تقول إن محمدا قد نجح وإن محمدا لقد نجح، وتقول إن محمدا نعم الرجل وإن محمدا لنعم الرجل، لأن نعمة من الأفعال الجامدة، وهذا هو الذي قرره ابن مالك بقوله وقد يليها مع قد، فإن ذا لقد سمع على العدى مستحوذا، قال وقد يليها أي وقد يلي الفعل الماضي لام الابتداء، وقد يليها مع قد. ثم ذكر مثالا إن ذا أي إن هذا لقد سمع على العدى مستحوذا. أما دخول لام الابتداء على الماضي المسبوق بقد هذا قول الجمهور وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، ومنع ذلك بعض النحويين. وأما دخول اللام على الفعل الجامد، فعل الجامد كنعمة وبئس وعسى الأفعال الجامدة، فهذا منعه جمهور النحويين وأجازه بعضهم كالأخفش، وتابعه على ذلك ابن مالك في كتبه، وإن كان لم ينص عليه هنا لكن تابعه في كتبه الأخرى. هذا ما يتعلق بدخول لام الابتداء على الخبر، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني لدخول لام الابتداء بعد إن على الاسم، اسم إن، وذلك بشرط أن يتقدم، كأن تقول إن في الدار زيدا ثم تقول إن في الدار لزيدا، ومن ذلك قوله تعالى إن لدينا أنكالا، إن لدينا أنكالا، يمكن أن تقول في الكلام إن لدينا لأنكالا، ومن ذلك إن في ذلك لعبرة، في الكلام يمكن أن تقول إن في ذلك عبرة بلا لام الابتداء. وقد تدخل لام الابتداء على اسم إن كالآية إن في ذلك لعبرة. ومن ذلك قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، يقول في الكلام إن الهدى علينا، إن الآخرة والأولى لنا، فقدمت اسم إن، ولك أن تؤخر اسم إن فتقول في الكلام إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى، فإذا أخرت الاسم اسم إن لك أن تدخل لام الابتداء على اسم إن فتقول كما جاء في القرآن إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. والموضع الثالث في دخول اللام ضمير الفصل، وعرفنا ضمير الفصل قبل قليل، فإذا جاء به بين اسم إن وخبر إن دخلت اللام عليه، ومن ذلك قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، وقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. والموضع الرابع لدخول لام الابتداء هو معمول الخبر، وشرحنا المراد بمعمول الخبر قبل ذلك عدة مرات، فأرجو أن لا أحتاج إلى إعادة شرحه. فإذا قلت إن محمدا جالس في الدار، فمحمدا اسم إن وجالس خبر إن وفي الدار معمول الخبر. وإذا أدخلت اللام على هذه الجملة إن محمدا جالس في الدار كنت تقول إن محمدا لجالس في الدار. فإذا قدمت المعمول على الخبر فقلت إن محمدا في الدار جالس، لكنت تدخل لام الابتداء على المعمول فتقول إن محمدا لفي الدار جالس. إذن فمتى تدخل لام الابتداء على معمول الخبر؟ الجواب إذا تقدم المعمول على الخبر. هذه المواضع الثلاثة الأخيرة اسم إن وضمير الفصل ومعمول الخبر جمعها ابن مالك في بيت واحد فقال وتصحب الواسطة. وتصحب الواسطة يقول تصحب لام الابتداء الواسط يعني المتوسط، لام الابتداء تصحب المتوسط سواء كان هذا المتوسط اسم إن أو كان معمول الخبر أو كان ضمير الفصل. وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. يقول وتصحب لام الابتداء الواسط بمعنى المتوسط من معمول الخبر. إذا كان معمول الخبر متوسطا، متوسطا بين ماذا وماذا؟ بين اسم إن والخبر، فإن اللام تدخل حينئذ على هذا المعمول. وتصحب لام الابتداء أيضا الفصل، وضمير الفصل إذا جاء به يؤتى به بين اسم إن والخبر فتدخل اللام على هذا الضمير. وتصحب لام الابتداء أيضا الاسم. متى تدخل لام الابتداء الاسم؟ يقول إذا حل قبله الخبر، إذا جاء الخبر قبله. وجدتم يا إخوان أن كل ما قلناه الآن وشرح هذه الأبيات والأمثلة الكثيرة والكلام الطويل كل ذلك يعود إلى قاعدة واحدة ذكرناها في بداية الكلام، وهي أن الغرض من كل ذلك الفصل بين إن ولا من الابتداء، ويكون الفصل بينهما بأول فاصل. إن طبقت هذه القاعدة ستخرج بهذه المواضع. طيب سؤالك هذه الآية فيها كلام طويل، فعلى قراءة أبي عمرو السبعية إن هذين لساحران فهي جارية على القاعدة. فإن هذين، هذين اسم إن منصوب على من نصب الياء، لساحران اللام داخل على الخبر أفي إشكال. وعلى قراءة الباقين فيها كلام وتفصيل طويل، يمكن أن تأتي بعد الدرس وأذكر لك شيئا منها. وصلت إلى 16 قولا. نعم نعم. إن لا ترفع الاسم، لا إن لا ترفع الاسم لم يقل أحد ذلك، لكن مما قيل إن هذه الآية آتية على لغة لبعض العرب وهي الجام المثنى الألف. نعم هذا قول، هذا قول. فإن هذان اسم إن منصوب على مدفق به الياء منع من ظهورها التزام الألف، ولا ساحران اللام داخل في الخبر. هنا أيضا لا في إشكال على هذا القول. فهناك أقوال أخرى أيضا في الآية. نعم ضمير الفصل فيه خلاف بين النحويين، فقال بعضهم إنه حرف فلا محل له من الإعراب حينئذ كغيره من الحروف، وقال بعضهم إنه اسم واختلفوا في إعرابه، فقال بعضهم إنه يتبع في إعرابه ما قبله، وقال بعضهم يتبع في إعرابه ما بعده. فهذا خلاف في ضمير الفصل. نعم. هذا السؤال. طيب. نعم. أي كلمة؟ إما ماذا تريد بقولك زائدة؟ هذه إن نونها ساكنة، إن بخلاف إن الداخلة في بابنا. نعم. أما إن الساكنة نعم التاء في زائدة. نعم نعم الفعل الماضي يفيد التأكيد، الفعل الماضي يدل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، قد يفيده لكن بقراءة أخرى. أما الفعل الماضي نفسه فمعناه ودلالته الدلالة على وقوع الفعل في الزمن الماضي، قلنا لأنه لا يشبه الاسم. نعم لا يشبه الاسم، ولا من الابتداء في الأصل فعال الاسم. نعم ارفع صوتك. نعم قلنا قد تدل على التأكيد لكن بقراءة أخرى. أما الفعل الماضي نفسه فهو فعل له معنى مؤسس أي معنى جديد. نعم نعم هذه العبارة أجازها بعض النحويين قياسا، قياسا أجازوها قياسا، لكن على القاعدة المذكورة قبل قليل وهي بناء المسألة كلها على أن الغرض الفصل بينهما بفاصل فلا يفصل بينهما إلا بفاصل واحد، هذا الأصل فيها. نعم ولا يخرج عنها إلا بدليل سماعي، فإن جاء دليل سماعي قلنا به وإلا فلا. نعم الأصل أن تلتزم هذه القاعدة، لأن الأصل في لام الابتداء أنه يأتي في أول كلام، لا تأتي به في وسط الكلام، لا يؤتى به في وسط الكلام إلا مع إن فقط، مع غير إن لا بد تأتي في أول كلام، بل مع إن أخرناه بسبب هذه المشكلة التي حدثت، لا تبتعد به كثيرا عن أول كلام، ابتعد به عن أول الكلام بحيث تحل هذه المشكلة فقط. وإن قال قائل غير ذلك طلبناه بالدليل. نعم المسألة الثانية وهي حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما الزائدة، وفي ذلك يقول ابن مالك رحمه الله ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى الخبر. فذكر في هذا البيت حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما الزائدة، وقبل أن نشرح هذه المسألة ننبه إلى أن المراد بما هنا هي ما الزائدة، والزائد كما ذكرنا أكثر من مرة هو ما كان دخوله وخروجه سواء، أما إذا كانت ما غير ذلك فإنها لا تؤثر في عمل هذه الأحرف، كأن تكون ما الموصولة التي بمعنى الذي، أو أن تكون ما المصدرية التي ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، لكن المراد بما هنا هي ما الزائدة. حكم هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما الزائدة أنها على نوعين. النوع الأول جميع هذه الأحرف سوى ليت، فإن عملها يبطل، فتكون حينئذ حروفا هاملة مهملة لا تعمل شيئا. فتقول محمد كريم، محمد مبتدأ وخبر، ثم تدخل إن فتقول إن محمدا كريم، هذه إن حرف عامل فأثرت في محمد الناصب وفي كريم الرافع، ثم تزيد ما الزائدة فتقول إنما فتبطل ما عمل إن، فتكون الجملة الاسمية محمد كريم حينئذ مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة بعامل، فتكون غير مسبوقة بعامل فتعود إلى أصلها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، فتقول إنما محمد كريم، إنما إعرابها بالتفصيل إن، هذه إن حرف توكيد مكفوف عن العمل مبني على الفتح لا محل من إعراب، ما هذا حرف زائد مبني على السكون لا محل له من إعراب، وقد كف إن عن العمل، ويختصرون ذلك بقولهم إنما كاف ومكفوف، فما حرف كاف وإن حرف مكفوف عن العمل، إذن فإنما كاف ومكفوف، محمد مبتدأ مرفوع، كريم خبر مرفوع. والشواهد على ذلك كثيرة جدا، من ذلك قوله تعالى إنما الله إله واحد، فقال الله إله برفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، وقال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله، أنما إلهكم إله. هذه لغة العرب. فإن قيل لماذا كفت ما الزائدة هذه الأحرف عن العمل، الجواب عن ذلك أن ماء الزائدة إذا دخلت على هذه الأحرف يجيل اختصاصها بالاسم، إن وأخواتها أليست من النواسخ؟ بلى، والنواسخ فكان وإن وظن، النواسخ تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة الاسمية، الجملة الاسمية المسبوقة باسم، فالنواسخ كلها إنما تدخل على أسماء. نعم، فإن وأخواتها إذا دخلت على جملة اسمية إن محمدا كريم، إن دخلت على اسم، إن لا تدخل إلا على أسماء. وتذكرون في القاعدة التي ذكرناها من قبل، القاعدة في عمل الحروف، الأصل في الحروف أنها إذا كانت مختصة أنها تعمل، يعني مختصة بالفعل ما تدخل على الأفعال أو ما تدخل إلا على الأسماء، هذه الأصل فيها أنها تعمل. والحروف غير المختصة أي لا تدخل على الأسماء وعلى الأفعال معا، الأصل فيها أنها لا تعمل، فإن مختصة بالأسماء فلهذا عملت، فإذا دخلت عليها ماء الزائدة فقلت إنما، فيزول اختصاصها بالاسم أي تدخل على الأسماء، مثل إنما الله إله، إنما محمد كريم، وتدخل على الفعل فتقول إنما قام محمد، إنما محمد قائم، وإنما قام محمد. وقال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وقال كأنما يساقون إلى الموت، هذه كأن دخلت عليها ماء فزال اختصاصها بالأسماء كأنما يساقون إلى الموت. وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم. انظر الأولى دخلت على فعل قل إنما يوحى، والثانية أنما دخلت على اسم، والحرف إذا زال اختصاصه يعني صار داخل على اسم الأفعال فيعمل ولا ما يعمل؟ لا يعمل. فلهذا أبطلته العرب، وهذا يبين أن العرب وإن كانت لا تعرف هذه القواعد إلا أنها تستشعرها في نفسها وتراعيها في الكلام، وهذا يدل على أن هذه القواعد التي استنبطها النحويون وهذه التعليلات التي يذكرها النحويون لها جانب كبير من الصحة. وإن كانت تعليلات النحويين على ثلاثة أنواع كما هو معروف ومشهور، فنوع مقطوع بصحته، ونوع يرتقي إلى هذا المقطوع، ونوع هو من التخيلات والترجيحات العامة، والنوع الثالث هذا يذكر فقط للاستئناس. أما التعليلات من النوع الأول وهو قليل، ومن النوع الثاني وهو أكثر تعليلات النحويين فله جانب كبير من الصحة. طيب هذا النوع الأول وهي كل الأحرف سوى ليس، إذا دخلتها ماء الزائدة ماذا يحدث لها؟ يزول اختصاصها بالاسم ويبطل عملها. النوع الثاني ليس، ليس إذا دخلتها ماء الزائدة، إذا دخلتها ماء الزائدة فلا يزول اختصاصها بالاسم، تقول ليس محمدا ناجح، هذه ليس معملة قولا واحدا، أدخل ماء الزائدة تقول ليس ماء محمدا ناجح. طيب هل يجوز أن تقول ليس ما نجح محمد فتدخلها على فعل؟ لا يجوز، ليس إذا دخلتها ماء الزائدة لا يزول اختصاصها بالاسم، فلهذا لأنه لا يزول اختصاصها بالاسم جاز فيها الإعمال وهذا هو الأكثر، ويجوز فيها الإهمال وهو جائز، يجوز فيها الإعمال وهو الأكثر، فتقول ليتما محمدا ناجح، ويجوز فيها الإهمال فتقول ليتما محمد ناجح. هذا كلام العرب. نعم الإعمال جائز وهو الأكثر، والإهمال جائز. فإن أردت التعليل فالتعليل هنا واضح، أما أنها اختصت بجواز الإعمال وعدم الإعمال من دون بقية أخواتها، فلأن ماء الزائدة لا تزيل اختصاصها بالاسم، لا تزيل اختصاصها بالاسم، يعني ليس حينئذ حتى مع ماء الزائدة مختصة بالاسم أم غير مختصة بالاسم؟ مختصة بالاسم، فلهذا عملت وهو الأكثر، ليتما محمدا ناجح. طيب وإهمالها ليتما محمد ناجح، كيف نعلم ذلك؟ لماذا جاز إهمالها؟ قالوا حملا على أخواتها، فإن الشيء قد يحمل على شبيهه وإن لم يكن مثله تماما. نعم وفي ذلك يذكرون بيتا مشهورا من نابغة الجبياري وهو قوله قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي، يتكلم على زرقاء اليمامة المشهورة بقوة النفر، قالت ألا ليتما، هذا الشاهد ليتما أدخل ماء الزائدة على ليت، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا. كلمة الحمام في روايتان الحمام والحمام، فعلى الناصب قالت ألا ليتما هذا الحمام فليتما عاملة واسم ليت هذا ليتما هذا والحمام بدل أو عطف بيان من هذا. والرواية الثانية قالت ألا ليتما هذا الحمام فليتما مهملة وهذا مبتدأ والحمام بدل أو عطف بيان من المبتدأ. ولنا هو الخبر لنا هو الخبر. وقوله في آخر البيت فقدي قد هنا اسم فعل بمعنى يكفي وقد سبق ذكره في الضمائر عندما ذكرنا المضاف إلى المتكلم ولون الوقاية. نعم طيب. وعلى ذلك كيف نفهم قول ابن مالك في آخر البيت وقد يبقى العمل ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل؟ يريد بقوله وقد يبقى العمل فليت فليت لك أن تعملها ولك أن تهملها. فإن كانت ما المتصلة بإن وأخواتها ليست زائدة وإنما هي موصولة أو مصدرية فإنها لا تؤثر في عملها بل تبقى عاملة، كأن تقول إن ما عندي حسن بمعنى إن الذي عندي حسن، إن ما عندي حسن. إن وما اسمها في محل نصب وهو اسم موصول، فعندي صلة الاسم الموصول وحسن خبر إن. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى إنما عند الله هو خير لكم، إن ما عند الله هو خير لكم، المعنى والله أعلم إن الذي عند الله هو خير لكم. فإن قلت إني أرى كلمة عبارة إنما في المصحف مكتوبة متصلة، إنما متصلة في المصحف، نقول نعم هي في المصحف متصلة، وهذا من خصائص الخط العثماني، خط العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، من خصائص الخط العثماني. أما في قواعد الإملاء التي نتبعها في كتابتنا المعتادة فإنما إذا كانت زائدة فتكتب متصلة بإن، إنما إلى حكم الله، إنما محمد قائم. وإن لم تكن زائدة كأن تكن موصولة فإن القاعدة الإملائية تفصل بين إن وبين ما. ومن ذلك قوله تعالى أيضا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، المعنى والله أعلم ولا يحسبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير لأنفسهم. هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية. في سؤال يا أخوان؟ طيب المسألة الثالثة. نعم تفضل رفضك. نعم ما الموصولة هي التي بمعنى الذي وإخوانه، بمعنى الذي أو التي أو الذين أو اللاتي، هنا بمعنى الذي. نعم هنا بمعنى الذي، هنا بمعنى الذي، لكن قد تكون في شواهد أخرى بمعنى التي. فأنت تقول إنما تحبها إنما تكتبه حسن، إنما تكتبها إنما تكتبها حسن، يعني إن التي تكتبها أو حسنة، إنما تكتبها حسنة، يعني إن التي تكتبها حسنة، يعني إن الرواية مثلا أو إن الكتابة نحو ذلك، يعني قد تكون بمعنى الذي أو التي أو إخوانهما. نعم، تدخل ماء الزائدة على عشاء، هي لا تدخل على عشاء، ولم نذكر ذلك لأن عشاء لم يذكرها من أخوات الماء تبع لابن مالك. نعم، أما ابن هشام ففصل ذلك لأنه أدى عشاء من أخوات الماء. نعم، طيب. ثم قال ابن مالك: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. يتكلم في هذا البيت على حكم المعطوف على اسم إن. فإذا قلت إن محمدا في البيت فإن اسم إن، وهو إذا قلت إن محمدا في البيت فمحمدا اسم إن وهو منصوبها. فإذا عطفت عليه فقلت إن محمدا وخالد في البيت فكيف تعطف عليه؟ قال ابن مالك: لك في هذا المعطوف على اسم إن منصوب إن، يعني اسم إن لك فيه النصب والرفع، لك فيه النصب وهو الأصل والأكثر اعتبارا باللفظ، فتقول إن محمدا وخالدا في البيت، فمحمدا اسم إن والواو حرف عطف وخالدا معطوف على اسم إن منصوب، وفي البيت الخبر. ولك فيه الرفع، ولك فيه الرفع، فتقول إن محمدا في الدار وخالد، إن محمدا في الدار وخالد، إن محمدا في الدار، إن واسمها وخبرها، وخالد قلنا لك فيها النصب كالمثال السابق، فتقول إن محمدا في الدار وخالدا فتكون معطوفة على اسم إن، ولك فيه الرفع فتقول إن محمدا في الدار وخالد. فإذا رفعت كيف يكون إعرابها؟ نعم، العطف هنا على اسم إن ليس على الخبر. نعم، قيل إن محمد بالرفع معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، اسم إن قبل دخول إن ماذا كان؟ كان مبتدعا، فراعت العرب ذلك، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي عليه المحققون أن محمد مبتدأ بخبر محذوف دل عليه الخبر المذكور والتقدير إن محمدا في البيت وخالد في البيت أو وخالد كذلك. قولا، لكن هل الخلاف ثمرة؟ نعيد الخلاف أولا. نعم، إذا قلت إن محمدا في الدار وخالد لك النصب فتقول وخالدا فيكون معطوفا على اسم إن، ما في إشكال، وخالدا هذا معطوف على اسم إن، هذا هو الأكثر. نعم، مراعاة اللفظ النصب هو الأكثر، فتقول إن محمدا في الدار وخالد، فلك في الرفع مذهبان: الأول أنه معطوف على محل اسم إن، والثاني أنه مبتدأ لخبر محذوف. لكن ما ثمرة هذا الخلاف؟ تفضل. طيب محاولة أخرى. نعم إن قلنا إنه مبتدأ لخبر محذوف فالكلام حينئذ من عطف الجمل، يعني إن محمدا في الدار وخالد في الدار، فعطفنا الجملة الثانية على الجملة الأولى. وإن قلنا إنه معطوف على محل اسمنا فالكلام على أنه من عطف المفردات. نعم أحسنت. طيب قال الشاعر: إن الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف. يقول يدا أبي العباس كريمتان فيهما كل أنواع الأفعال، فهي كالربيع والخريف والصيف. إن الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف. إن هذا الحرف الناسخ، الربيع اسمها منصوب، الجودة نعت للربيع، والخريف هذا معطوف على اسم إن بالنصب. إن الربيع الجود والخريف إنه ماذا؟ يدا أبي العباس. ما عرب يدا؟ خبر إن مرفوع على مترفعه، الألف وهو مضاف، وأبي مضاف إليه، وهو مضاف، العباس مضاف إليه. ثم قال والصيوف، هذا عطف، عطفه على ماذا؟ عطفه على اسم إن، وهو الربيع. لكن نلاحظ في البيت أن هناك معطوفين، المعطوف الأول والخريفة جاء قبل الخبر، والمعطوف الثاني والصيوف جاء بعد الخبر. وهنا وقع خلاف بين النحويين، هل هذه المسألة جائزة؟ سواء وقع المعطوف قبل الخبر أم بعد الخبر؟ على قولين، فالجمهور على أنها لا تجوز إلا إذا وقع المعطوف بعد الخبر. يقولون يشترط لجواز الرفع أن يستكمل الخبر، أو أن تستكمل إن الخبر، يعني لابد أن تأتي إن واسمها وخبرها ثم يأتي المعطوف على اسم إن، كأن تقول إن محمدا في الدار و خالد، ولك في خالد الرفع والنصب. فإن جاء المعطوف قبل الخبر فقلت إن محمدا وخالدا في الدار، فليس لك في المعطوف حينئذ إلا النصب. هذا قول الجمهور، وهو الذي نفره ابن مالك في الألفية، فقال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن، متى يجوز؟ بعد أن تستكمل، يعني بعد أن تستكمل إن الخبر. والقول الثاني إن هذه المسألة جائزة سواء جاء المعطوف بعد إن أم قبلها، فلك أن تقول إن محمدا في الدار وزيدا وزيد، ولك أن تقول إن محمدا وزيدا وزيد في الدار، أجازوها قبل الخبر وبعد الخبر. واستشهدوا بشواهد قوية وكثيرة في هذا المجال، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله، هذه إن، واسمها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا، والباقي معطوفات على اسم إن، والخبر إنهم ماذا؟ من آمن بالله. نجد في المعطوفات إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذا المعطوف جاء بالرفع عند الناصب، جاء بالرفع قبل الخبر ولا بعد الخبر؟ قبل الخبر، وهذا دليل واضح جدا على هذا القول. وإن حاول الجمهور الإجابة عن هذا الشاهد وقالوا إنه مبتدأ لخبر محذوف يصابئون كذلك، وكان جملة متأخرة ثم قدمت، ولا داعي لهذا التكلف، وبخاصة أن عمل إن متقرر عند النحويين أنه ضعيف، كما شرحنا في المحاضرة الماضية إن وأخواتها تعمل لكن عملها ضعيف لأنها لا تعمل بالأصالة وإنما تعمل بالحمل على الأفعال، فلهذا يبطل عملها أشياء كثيرة، ولا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كانت بجملة، وإذا دخلتها ماء زائدة بطل عملها ونحو ذلك. فلا يستغرب أن يجوز العطف بالرفع على اسم إن قبل الخبر وبعد الخبر. ومن شواهدهم أيضا قراءة شاذة لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقرأ بعضهم إن الله وملائكته يصلون على النبي، فإن ولفظ الجلالة الله اسم إن والخبر إنهم يصلون، فالخبر يصلون، وقد جاء ملائكته وملائكته بالرافع والنصب في القراءتين. ومن ذلك أبيات ذات عدد جاء فيها المعطوف بالرفع والنصب قبل الخبر، منها وليس كلها منها قول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب، وفي رواية فإني وقيار بها لغريب، الخبر إني غريب، وجاءت قيار بينهما بالرفع والنصب. ومن ذلك قول الشاعر فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأب، هذا شاهد لمن؟ فمن يك لم ينجب أبوه وأمه فإن لنا الأم النجيبة والأب، فإن أين اسمها؟ إن لنا الأم، الأم والخبر لنا ثم عطف والأب، فجاء المعطوف قبل الخبر أم بعد الخبر؟ بعد الخبر، هذا جائز باتفاق، هذا جائز باتفاق. وقال سبحانه وتعالى على قراءة شاذة إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن الله بريء من المشركين ورسوله، إن واسمها لفظ الجلالة الله والخبر بريء، إن الله بريء من المشركين ورسوله، جاء المعطوف جاء بعد الخبر، رسوله فيها قراءتان سبعية مشهورتان إن الله بريء من المشركين ورسوله ورسوله. طيب نعم، الشذوذ في إن بالكسر لقراءة القراء أن، نعم. طيب هذه في قراءة أخرى، هذه في آية أخرى وهي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، تذكرها؟ هذه في البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إنما فيها إشكال، وما نقول إشكال وإنما يعني على اللفظ، عطفهم بالنصب. نعم، المائدة آياتنا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن. هذا الشاهد. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. نعم. ما تأكد تأكد الذي أعرف أن الشاهد جاء فيما تقدم في كلمة الصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. فإذا تقدمت النصارى فالصابئين بالنصر، والنصارى والصابئين. تتأكد لي. وذكر ثلاث مواضع، وذكر ثلاث مواضع لكن ما تقدمت فيها الصابئون إلا بالرفع، فإن تأخرت فهي بالنصر. طيب. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن. يقول إن الحكم الذي ذكرناه قبل قليل وهو جواز رفع المعطوف على اسم إن، يجوز أيضا بالمعطوف على اسم أن، وفي المعطوف على اسم لكنها دون البواقي، أي دون لعل وليت وكأن، فلا يجوز فيها إلا النصب. الشواهد على ذلك، من الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه أن ثم عطف على اسمها ورسوله بالرفع والنصب على قراءتين، وشرحناها قبل قليل. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: وما قصرت بي في التسامي خؤولة، ولكن عمي الطيب الأصل والخال. ولكن عمي الطيب الأصل، يقول عمي هو الطيب الأصل، ولكن عمي الطيب الأصل، ولكن حرف الناسخ، عمي اسمها الطيب الأصل الخضر. ثم قال: والخال. فعطف بالرفع مع أنه معطوف على اسم لكن. هذا هو المسموع عن العرب. فإن قلت لماذا جاز هذا الحكم وهو العطف بالرفع إذا عطفت على اسم إن واسم أن واسم لكن، ولم يجد ذلك في المعطوف على اسم ليس ولعل وكأن؟ فنقول في التعليل لذلك، بعد أن نقول هل هو السماع عن العرب، قالوا في التعليل لذلك، قالوا إن وأن ولكن لا تغير معنى الجملة، بخلاف ليت ولعل وكأن فهي تغير معنى الجملة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت محمد كريم، ما معنى محمد كريم؟ ذات الكرم. من محمد؟ إن محمدا كريم، تغير المعنى؟ لا. علمت أن محمدا كريم، ما تغير المعنى. نقول معنى ما تغير. فلو قلت مثلا محمد فقير لكنه كريم، محمد فقير لكنه كريم. ومعنى لكنه كريم إثبات الكرم لمحمد، فالمعنى واحد، المعنى واحد في هذه الثلاثة، إن وأن ولكن. لكن ليس، يقول ليس محمدا كريم، تثبت الكرم لمحمد أو تتمناه، تغير المعنى، لعل محمدا كريم ما تثبته وإنما ترجوه، كأن محمدا كريم ما تثبته إنما تشبهه، تشبهه. فلهذا جاز هذا الحكم في إن وأن ولكن، لأنها لا تغير معنى الجملة، ولم يجز في ليت ولعل وكأن، لأنها تغير معنى الجملة. فإن قال قائل هذا التعليل ألا يقوي قول من قال إن العطف بالرفع في نحو إن محمدا في الدار وخالد إنما هو عطف على المحل، على محل اسم إن لأنه مبتدأ، فكأن العرب راعت المبتدأ لأن المعنى ما تغير، محمد كريم. فنقول نعم، فيه تقوية لهذا القول، وقلنا قبل قليل إنه قول لقليل من النحويين، أما جمهور النحويين فهم يرجحون القول الثاني وهو أنه مبتدأ لخبر محذوف. طيب، كان في سؤال يا إخوان؟ سلم. لا لا، ما الابتداء؟ أن وإن لا ما تذكر أي فعل، هذه أن يا أخي لسكون النون، هذه أن ليست أن، سيأتي الكلام على تخفيف إن وأن في الدرس القادم إن شاء الله، فإذا خففت سيكون لها أحكام أخرى، أما الكلام الآن فعلى إن وأن بالتشديد. سؤال آخر يا إخوان، تفضل. كف عن العمل. نعم، من يجيب عن أخيكم لأني أجبت عنه؟ يقول لماذا يزول عمل إن وأخواتها إذا اتصلت بها مع الزائدة إلا ليتا، فيجوز فيها الإعمال والإهمال. تفضل. لأن ما الزائدة إذا اتفقت بها لا تزيل اختصاصها بالاسم، والمختص بالاسم الأصل فيها أنه يعمل، وجاز فيها الإهمال حملا على أخواتها. نعم، أبشر فعل ساتيك. نعم، على محل اسم إن. ما محل اسم إن؟ هم يقولون معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، وكأنهم راعوا في قولك إن محمدا في الدار وزيد، كأنهم راعوا محمد في الدار وزيد، فعطفوا على المبتدأ حينئذ. أما الذين قالوا بالرافع، أما الذين قالوا بالقول الثاني وهو أنه مبتدأ لخبر محذوف، فالتقدير إن محمد في الدار وخالد في الدار، فأبقوا الجملة الأولى على تأثير إن محمد في الدار، ثم جعلوا ما بعد الواو جملة ثانية لا علاقة لها بالجملة الأولى إلا العطف. أقول يقويه، لا ليس عاد تقوية كاملة، لكن تقوية من بعيد. نعم نعم، يقويه من طرف خفي، لكن ما يرجح ترجيحا كاملا، لأن القائلين بقول الثاني لهم أدلة أخرى ما ذكرناها. نعم، سؤالك رائع. طيب، نسيته. طيب، مما قلناه في الشرح قول النابغة الذبياني، ويقال الذبياني والذبياني، قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. هذا البيت قاله في قصة مشهورة لزرقاء اليمامة، وذكر عنها أنها كانت تبصر من مسيرة 3 أيام، يعني الذي يسيره الراكب المعتدل في 3 أيام هي ترى المكان الذي وصل إليه، كذا يقولون. فرأت سربا من الحمام بين جبلين، وكانت هي تملك حمامة واحدة، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية ثم الحمام مية. يقول ليت هذا الحمام لي ومعه نصفه مع حمامتي هذه فسيتم العدد 100. ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، قدية يعني يكفي، ثم الحمام 100. فكم كان عدد الحمام؟ كان 66 حمامة ونصفه 33، 99، وحمامتها 100. يقال ان هذا تكميلا للقصة، يقال ان الحمام وقع في شبكة الصياد فوجدوه 66 حمامة، الله اعلم. طيب، بعض العلماء انكرها في القصة من الاساس، وبعضهم اثبت اصلها وانكر تفاصيلها، لكن يعني تذكر في الآداب. لا أدري، تأمل. يمكن 3 أيام بالسيارة، لكن 3 أيام بالجمال المحملة والراكب المعتاد ما أدري هل يتجاوز منطقة، ما أدري. تفعل على جبل، نصف على الجبل وترى، أو على مرقاب ترى من بعيد. أنا لا أنكر كلامك. نعم. طيب، ومن الأبيات التي قلناها أيضا في الشرح، هذا ما قلناه لكن سنشرحه، لكن ما وصلنا إليه، لكن نقف عند قول المصلي في دعاء الاستفتاح وتعالى اسمك، يقوله المصلي في صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح وتعالى اسمك. تعالى بمعنى عز وعلا، وهذا معناه العام في اللغة، إلا أن العرف خصه بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، فلا يكاد يستعمل الفعل تعالى إلا مع الله، فيقال سبحانه وتعالى أو مع أسمائه وصفاته، فيقال تعالى أسماء الله أو تعالى اسم الله أو تعالى اسمك. فلهذا انتقد كثيرون أبا تمام عندما قال في قصيدته المشهورة لفتح عمورية فتح قلت فتح تعالى أحسن، قلت فتح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب، فقال تعالى. وقال لو قال تعالى لا قبل ذلك. هذه من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المتكلم. ومن العبارات المشهورة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف يكون إعرابها؟ نعم، من يعرب لنا البسملة؟ تفضل. الباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء على مجره الكسرة، ولا بد أن يتعلق الجار والمجرور. نعم، يتعلق بفعل، كأن تقدر أبدأ بسم الله، والأفضل أن تقدر فعلا مناسبا في كل عمل، وإذا قلت بسم الله في أول القراءة فتقدر أقرأ بسم الله، وإذا قلت بسم الله عند الذبح فتقدر أذبح بسم الله، أو عند الدخول أو الخروج أو نحو ذلك. ولو قدرت أبدأ فهو فعل عام. بسم الله، ولفظ الجلالة بسم الله واسم مضاف والله مضاف إليه. إلى هنا الإعراب واضح. ثم نأتي إلى الرحمن الرحيم، كيف يكون إعرابها؟ هذا الذي سأشرحه. نعم. أما من قال إن الرحمن الرحيم من أسماء الله وأسماء الله أعلام وصفات، أعلام أي أسماء على الله سبحانه وتعالى، وصفات أي تدل على ثبوت هذه الصفة لله، فالرحمن الرحمن ويتصف بالرحمة، والرحيم كذلك اسم لله ويتصف بالرحمة، فسيقول إن الرحمن الرحيم صفتان لله، فالله مضاف إليه والرحمن صفة أولى والرحيم صفة ثانية، وهذا قول أهل السنة والجماعة الذين يقولون أسماء الله أعلام وصفات. والقول الثاني وهو قول من قالوا إن أسماء الله عز وجل مجرد أعلام، أعلام مجرد، فإنهم يجعلون يعني اسما جامدا غير مشتق من الصفة. الرحمن اسم لله لكنه ليس مشتقا من الرحمة، هو مجرد اسم فقط، كما أن تسمي ولدك صالح، هل هو صالح؟ ما له علاقة بالفعل. عندما سميته صالحا أصلا ما كان يعني صالح ولا ما صلح، ما له علاقة بالفعل، مجرد اسم. قالوا أسماء الله مجرد اسم عليه، اسم جامد لا علاقة لها بالفعل المشتق منه، مجرد اسم جامد. فإذا جعلوها أسماء جوامد لم يصح عندهم أن تعرب صفات، لأن الصفة الناعت لابد أن تكون بمشتق، فيعربونها بدلا أو عطفيا. وهذا قول المعتزلة ومن قال بقولهم إن أسماء الله أعلام عليه، يثبتون الأسماء وينكرون. فقد تجدون في أوائل التفسير وفي بعض الكتب عندما يعربون البسملة بسم الله الرحمن الرحيم يعرب الرحمن بدلا، يقول بدل ولا يصح أن تكون صفة، فتعرف أن مذهبه إنكار الصفات. وإن قال صفة فتعرف أن مذهبه إثبات الصفات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.